وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده الله يكرمك الله يزيدك الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط صلى على رسول الله لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي الله يزيدك من نعم الله. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اللهم زيدك من فضلك. وتفقد الطير فقال ما لي لا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله يكرمك. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله يزيدك. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. إني تشفع بها. سبحان من هذا كلامه. لا إله إلا الله. Thank you. الله يعزك في الدنيا والاخره، الله يكرمك، طول لنا عمرك يا رب العالمين. وحدوه قبل أن تقوم من محل تعرف ايش حظ الباص الظاهر. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. وإني عليه لقوي أمين. الله يطول لنا عمرك. قيل لها ادخل الصرح Ah! اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم انصرك في الدنيا وفي الآخرة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. أيوة يا سيدي. الله يعزك. الله يكرمك. عليه الصلاة والسلام. الله يزيدك من فضله. نعم الله يقويك. صلوا على رسول الله. الجبار المتكبر سبحانه. شيخ عبد الباسط الله يكرمك، اللهم ارحم صاحب هذا المسجد الله يكرمك. له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، جلت قدرته وجلت عظمته. يسبح له ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. الله يقوي إيمانا، الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط في الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وأذنت لربها وحقت. نعم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الله يزيدك من نعيم الله، الله يكرمك في الدنيا وفي الاخره عليه الصلاه والسلام. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو يا رب العالمين. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. بلى كان به بصيرا. الله يكرمك، الله يزيدك. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا. الله يزيدك من نعيم الله. اللهم احسن ختامك يا رب العالمين. فما لهم لا يؤمنون. لا حول ولا قوة الا بالله. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. لا إله إلا الله. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق المستاقب إن كل نفس لما عليها الله أكبر. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يزيدك من نعيم الله. لا إله إلا الله. فلينظر الإنسان مما خلق. لا إله إلا هو. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الله وجلت عظمته. الله أكبر سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الباسط. الله يزيدك. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل وما هو بالهدي. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الله، الله يزيدك، اللهم عزك في الدنيا وفي الآخرة. وما ليلة القدر خير